خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذه الأصول القويمة لتفسير هذا الكتاب المبين تفسير القرآن باللغة العربية. والجدير بالذكر أن الذي ذكرته من أصول التفسير فهي أصول مرتبة، فنقدم تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة العربية، ثم تفسير القرآن بالرأي الممدوح كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هناك رأي مذموم ورأي ممدوح. أما تفسير القرآن باللغة العربية، لأن الله تبارك وتعالى قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. فالله تبارك وتعالى أنزل قرآنه بلسان عربي مبين ليفهمه من يسمعه وتتم به الحجة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس رضي الله عنه كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها. ففاطر السماوات والأرض أي الذي خلقها وابتدأها سبحانه جل في علاه وأنشأها، وهذا من اللغة العربية أي معنى فاطر فهمناه من لغة العرب، يعني العربي إذا سمع هذه الكلمة يفهم معناها. وقال الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس، عسعس من ألفاظ الأضداد بمعنى أدبر وأقبل بظلامه، واختار يعني تأتي بمعنى أدبر وتأتي بمعنى أقبل بظلامه. أدبر أي انتهى الليل، وأقبل أي إذا أتى الليل بظلامه. كلمة عسعس تحتمل هذين المعنيين، واختار كل من القولين بعض العلماء، وهذا ناتج على أن كلمة عسعس في لغة العرب تعني الاثنين، تعني المعنيين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا غضاضة من أن تكون الآية تحتمل المعنيين، والله تبارك وتعالى يقسم بكلا المعنيين سبحانه وبحمده. الأصل السادس من تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالرأي، لكن ينبغي أن نعلم أن هناك رأي مذموم وهناك رأي ممدوح، هناك رأي مذموم وهناك رأي ممدوح. فقد وضع العلماء رحمه الله رحمة واسعة قواعد حتى لا يدخل أي أحد بعقله يتكلم في كتاب الله ويتكلم فيه عن مراد الله سبحانه وبحمده. لذلك قال الزرقاني رحمه الله التفسير بالرأي المراد بالرأي هنا الاجتهاد، فإن كان الاجتهاد موافقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيد عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود، وإلا فمذموم. والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي رحمه الله رحمة واسعة في الإتقان عن الزركشي، فقال ما ملخصه للناظر في كتاب الله تبارك وتعالى لطلب التفسير: مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة. الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع. فبالتالي يا عبد الله، إذا أردت أن تتدبر في كتاب الله ويكون لك رأي في كتاب الله، لا ينبغي أن يكون هذا الرأي مخالف لقول رسول الله ولا لتفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يكون مخالفا لظاهر الآية، ولا يكون مخالفا لكتاب الله، ولا تفسير القرآن بالقرآن، ولا تستند برأيك إلى حديث ضعيف أو موضوع. الثاني الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. وهذا هو الضابط الثاني، لا ينبغي أن يكون رأيك مخالف لرأي الصحابي. فأنت يقينا إذا اختلف الصحابة في أمرين واستحدثت رأيا ثالثا فقولك بالتأكيد باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن الحق لن يخلو منه زمان. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اسمع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فيا من تتكلم بكلام لم يسبقك إليه أحد من أهل العلم ولا من الصحابة فأنت قطعا على خطأ، أنت قطعا على خطأ، لأنه لا يجوز أن تكون أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طوال هذه السنوات على ضلالة، وأنت الذي اصطفاك الله بالهداية فأنت في ضلال مبين، لا شك في ذلك عاقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز من صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب، يعني تأخذ بلغة العرب. نعم نأخذ بلغة العرب لأن القرآن نزل بلسانهم، لكن مع التحرز، فينبغي لمن يتكلم في هذا الباب أن يكون عالما متقنا لكلام العرب. كذلك الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، يعني لا ينبغي أن تفسر الآية بما يخالف قواعد شرعية، وقواعد شرعية هذه لا نقول قاعدها العلماء، بل هي مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا النوع هو الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن عمه ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا هو التأويل أو الاجتهاد في تفسير الآيات بالرأي الممدوح إن كان موافقا لقواعد التفسير التي ذكرناها سابقا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالله تبارك وتعالى يدعو لذلك فيقول: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، قال يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق، لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها، إلى أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو الكافر، لأن قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لا يليق إلا بالكفار. فصار تقدير الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط، أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات الآخرة، كان حكمه كذلك، كان حكمه كذلك. فهذا تفسير بالرأي، لكنه رأي ممدوح، رأي ممدوح. لماذا؟ لأنه موافق لقواعد الشرع، لا يخالف ظاهر آية، لا يخالف حديثا غير معتمد على حديث ضعيف، لا يخالف أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لكن هذا حديث رواه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي، لكن الألباني رحمه الله رحمة واسعة ضعفه. وكذلك روى أبو داود والترمذي، وفيه يعني وفي الحديث سهيل بن مهران وهو ضعيف. عن عبد الله بن جندب رضي الله عنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا تنبيه عالي لمن يتجرأ أن يتكلم في القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يفسر كلام الله سبحانه جل في علاه بغير علم. فمن أراد أن يتدبر ويفسر بالرأي الممدوح فهذا لابد أن يرتقي، يتعلم تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بكلام الصحابة، ثم بالتابعين، ثم بلغة العرب، ويقرأ كتب التفسير، ويعرف أوجه التفسير، ويعرف كلام المفسرين، ثم بعد ذلك يتدبر في الآيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الذي نراه الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو محض اتباع للهوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأردت أن أنبه لأن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يتجرأ على بعض الآيات ويفسرها بهواه، أو يفسرها بما فهمه وهو ليس أهلا لأن يفهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا أنبه عن ذلك حتى لا تفتي وتتكلم عن الله بغير علم. فأنت إذا قلت معنى هذه الآية كذا وكأنك تقول الله أراد من هذه الآية كذا وكذا، فإن قلت ذلك بغير علم هي كبيرة من الكبائر. والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هل هناك ما هو أكبر من الشرك؟ نعم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.